الفرقان خليها والبسمة عليك خليها تكبر دي الدنيا يا دوب عايشين فيها ايدك على ايد نعديها ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة عليها تقدر بالرفق حيصبح حملك ريش ما بلاش عنده عقلك